اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم والزيارة المواضع أو زيارة المواضع الفاضلة. أما بابك تازية لا باب كان كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أم بابا ترخانك بو سردان كردني خلقي چاك وهاوريتي كردني خلقي چاك خوشوستني خلقي چاك دانشتن لغل خلقي چاك و سردان كردني شويني بريزو شريفو چاك. باب زيارة أهل الخير بشكل باري سردان كردني خلقي چاك ومجالستهم ودانشتن لغل خلقي چاك وصحبتهم وهروها هاوريتي كردني خلقي چاك ومحبتهم وخوشوي السنيان وطلب زيارتهم وهروها سردانيان بكي والدعاء منهم وهروها دعوي دعاء خيريان لبكي وزيارة المواضع الفاضلة وسردان كردني شوينا بريزا كان وشوينا فضل دارا كان. طبعا سبارت بس زيارة كردني خلقي شاك سوري زور زور زيارة كردن بتابتي إنسان لكاتي تطبيق كردنيا كومر فائدة وأبيني كبيشتر نيبيني وو نيبيستوا بويا لو فائدانا إنسان حالي براكان يزاني حالي وكسانا زاني كسردانيك وضلي أبي بي خوشوي ضلي خوي بي خوشوي وهر وها نقصان يقل حال وباريها ببوي تشاكك سر لنا خوشي أدي نازاني شون يجبك بيالي شون يجبكي نازاني الرجوي هي الرجوكي شون بقري بيالي شون رجوكي تقري فرسياري كي هي والامي أدي توا أقر أوش نبوي ضلت بي خوشك تضل بو خوشكي وهر وها أبت ماي ذكر نوي دلقان ليكتر سردان كردن وهر وها أبت ماي كوبو نوي خلق وهر وها أويك لبيري شو بيري خاتوا أويك بأعجايا هوشياري كاتوا أويك نزانا فيري أكا لقل فائدة الزور كإنسان لكاتي جبجة كردنيا بويدا لكوي ومجالستهم دانش لقل خلقي تشاك وكويس حديثك هنا مثل جليس الصالح وجليس السوء إنسان لقل خلقي تشاك دانش لا تشاكين بهرمندبي ولا يشقى جليسهم يعني إنسان لقلو كسان دانشه خوشبخت به وكاملان به وهل وها هاوريتي كردني خلقي شاك شنك إنسان بهاوريتي كردني خلقي شاك سرفراز به لدنيا لدواروش وخوش في السنيا شنك في عمر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تنترين دسكي إيمان خوش في السنة لبيناوي خواه ورقليبون لبيناوي خواه تبارك وتعالى سردان كردني شان شونك إن شاء الله كم الله حديثه يعني سنة إنسان سرداني خلقي تشاك بك أبو ويليان بهرمن بي والدعاء منهم دعاء دعاء خير لكردني إن شاء الله باسي لي واكم لا أو حديثيك أي هنا دعاء دعاء كردن صحابات ونت خزمتي بيغمر صلاة والسلام إخوائي لسربي دعوي دعاء خير إلى كردون و دعوي دعاء خير إلى بيغمر إخوائي كردون عليه الصلاة والسلام وموسى الأشعري هات خزمتي فرمي دعاء خير مبوبكا دعاء خير مامي طبعا لسر مرقابو كافر كان شهيد يانكر لسر مرقابو وتي سلام جينا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أبو بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي كأبو مساش عليها توتي فلان كس سلامي بيغا ياندويو توتي دعاي خير بوبكا دزيجي شوردو دسكاني برسكردو بو أسمانو دعاي خيري بوكرد الله بينيم دعاي تشاو تشاكو غوري كردتم يا رسول الله دعاء بمنشكا فرمي اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ابو مساش علينا عبد الله بن قيس فرمي اوسا دعاي خيري شي هني دعاي خيري شي بمنكرد بو يدرس انسان دعاي دعاي خير بك بلا منيكا بعادت نيكا بعادت ولكاتي بيستي وحاجته بك اقرنا باشني انسان دعاي دعاي خير لا همو كسبك و سردان کردنی شونه برزکان او شونانی که شرعیه سردانی که و کو مزگوتی قباء و کو مکا و کو مزگوتی پیغمبر علی صلوات و سلام و امثالی اوانه اگر نه انسان سردانی مزارکان بکا و او شونانه بکا کوا لکتاب و لسنه نه هاتوا او دروسنیه و لبری کاری کی شرعی بلکو کاری کی ناشرعی کردو او کاتا وأفرمي قال الله تعالى فرضغار فرميتي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا أي رسول خواباسي وكاتين بوكك موسى بفتاكي خويوت فتاكي خويش كيا فتاكي خوي فتاكي موسى ناويش لقصي نبي الله موسى عليه السلام باس منك ناوي يشعي كري نونا بيغمر يا بيغمرني يشعي كري نونيش بيغمر اين تن بيسو بيغمر لا بيغمران خوري برا وسي يشعي كري نونا خوري برا جيرت وكل الروايات كانت هو افرم بفتاقي خويوت مخزمت كاركي خويوت لا ابرح ناجولم يا بابلم ناوستم كل نادم حتى ابلغ مجمع البحرين تاقم مجمع البحرين شوني بيجيشتني كوبونوي هردو درياكا كويا تشوني خوي باسما كرت او امضي حقبا يان اجر حقبيك الشوما الروم بلكو شن حقبيك شوما حقبا الين بريتيلا هشتاصا فلو حب الين بريتيلا حفتاصا بريتيلا ماوي كي زورزو يعني اجر ماوي كي زورزور شوما حفتاصا شوما هشتاصا شوما كلنا دم رانا وسمتا قما او شوينا بو نبي الله موسى عليه السلام رجل وتاري دا بقومك خوي وتاري كي كاريغري دا چاوكاني غريان دلكاني ترسان وتيان بيغ لبني اسرائيل وتي اي بيغمر اخوا كزهيلتو اعلم تر وشار زاتر بي نبي الله موسى صلاه والسلام خايل السربي لبريوي بيفرمو با پروردگار لهم كسي اعلم ترا وردي علمك بقدر تبلا اخوا متى نازان مخاد زاني جواب بدايه وتي كز من علم ترني ابو برود قال فرمي بلا عبدنا خضر بلكو عبدك ماني ناوي خضر ولا تو علم ترى موسى ابو موسى جويستي خوي بيجيني ابو عبده محل شاهيتيا اما ثاني رجتني موسى ابو لاي خضر سفر رقاب ريو سفرك طلب علم ولاي خلكي تشاك ولاي خلكي باك بو هاو سفري بو هاو هاو ريتي هاو دميتي خزبت كردني بياكي برسك ناوي خضر بروا بلا أولى علمي أو بهرمان بيشوك أولى موسى أعلم تراه أفرمي فلما بلغ مجمع بينهما طبعا نووي أفرمي إلى قوله تعالى يعني مقصودة للاي نووي لم آية وتو آية لير إرادك بيهيني بويا لبري والله إلى قوله تعالى هل لير وتاو شونا بويا من طاوية كما فرمي فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما قشنا مجمع البحرين نشانه قيشتن بمجمع البحرين چيها ماسيك هانا وقوشريك بيانا ماسينا وقوشريك اكوية كماسيك كوتنا او شوينا مجمع البحرين وخضر لوين دو دوزنوا ماسيك اكوتنا او كوا وسبحان الله رقنا او كوشك دبير ناروا بلام يوشع لبيري ارواب مسابل ماسيك لنا وقوشريك كوتوا بينا عليه نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا طبعا موسى ما ويك الزور ريكا كما سيكا أكبر موسى الله آتینا غداءنا خواردنا كبيرة با خواردنا بخوي براسي ماندوبين لم سفرة أهل علم فرمون موسى صلى الله عليه وسلم يقول السربي هسي بما ماندوتينا كردوا حتى وكو أو كاتي لو شونا كموعدي خوي تيبربوا كلموعدي خوي تيبربوا سهسي بما ماندوبين كردوا هربوا أهل علم فرمون إنسان لتطبيق كردني شرعي خواي هزم ماندوتيناكا أما لبيد عبالي زور بي قرصة لسر نفسه داروني يسبيت بلن يلا دوان زهزار جار بلن حي حي يا بلي هو زور صعبة بلام دوان زه زجر بلي اللهم صل على محمد زور مرتاح على سن نفسه دوان زه زجر اعتياد بلي اللهم صل على محمد بلام دوان زه زجر بلي حي هو زور قرص على سن شكو بدعية قرص على سن وهم يشلك أم باسر كم باسي كي حذيفتان بو جرم كبي أمري خوا علي صلى الله عليه وسلم لشوي كي سرمايا بي الله كي أروى هوالك كي دجمنان بو بيني كزنال من على كل أتا أقاتا ويكا يجي يقول الصحابة كان هلا سيني الله سرمان بو قسما بالله هستا من السربية أدودنا وحماما أو نقر من بو بوتي شو كتطبيق السنة هوايا هزبنا راحتي ناكي السردية كش النامينية الله هر واجبة كم بجي قيان وقرامة لشوين مخوام دانشتم سبحان الله دمارة سرمان بو يوا أفرمي وتي خوارنا كمان بو بينا وتي والله لبيرم شو خوارنا كلا فلان شوين كوتنا وآوا كوا أو جا فرمي أو بو قال أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا يتلألى بنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عبدك يميان بينيوا كرحمتي خمان في بخشيبو وعلما في الكردبو قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسى وتي آية شوين تكوم هل أتبعك تماشاك نيود هل أصاحبك هاوريتيتكم هل أتبعك إذا أنا طلبي علما أبي بتماي وبي أخوي بشوك وكاب ما مصاك يقرب بتماي وبي أخوي بهاوري أو بدال قلم أو ناتواني سر كوتوبيت ناتواني سر كوتوبي لو قلتني علم ليوي أبي لكاتي طلبي علمك يا أبي اتباعي بكي وشويني بكي إلى حقه على أن تعلمني مما علمت رشدا هنيك لهم فير كيك برور الله تبارك وتعالى فيري كله طبعا فائدة مش زور فائدتي على شويني خوي فائدة من باسكت إنسان قلبي فائدة كان ما باسكا لصد فائدة تي أبريني لصد فائدة تي أبريني لو فائدة أنا قران بودواي خلقي تشاك تيك الله يكرني خلقي تشاك فضلي طلبي علم هزنا كردن بما عندويتي لريديني إخوة هل وها إنسان باسي خوي نكا هامي شواب زاني لو أعلم ترهيا هروها فضلي موسى هروها فضلي خضر لقلكم الله فائدي تري زور هروها إنسان طلبي علمك ربي خوي دانوين بما مصاكي أقرنا ناتواني فيري علم بي أقرنا ناتواني فيري علم بي وهروها بتلطوف بن المنياني عرض كردني ما مصاكي كدرز لا بخوينم كدرس الله بخوين مروها دربرن يوي منها تم استفادة ليبكم كاتي خون بتو أبخشم بويت وش لو كاتا كمن بجنابتي أبخشم لو علميك خوافيري كردي بمني ببخشا أفرمي وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وآرام بقل لقل أو كسانيك دعاكا وأبارين وببيانمان بإيوارمان وبسيشان وجهي بروردقال تبارك وتعالى لا سبب ورودي أم حديثها توا أم آيتها توا أقرأي كري حابس وعيني كري محصن هاتون تخزبتي في أغمر عليه الصلاة والسلام وتوانا مجلس يكفان ودابنا با عرب بزاني بوم السمان وبلو باي أم بزاني للايتو بلام كاتي إما دين حزناكين هني عبيد وكوي لو اشتهي لدور بردست بيما خوشني أو خلقان لو كاتل يوبن بوي إذنيان بدا وكو بلال وصهيب وأوان طبعا نعم حديثة هم سنة دقيق سيتي آية هم مثلنا كشي تشون كأم آية خوي مكية لسوري كهف آية أم آية مكية ولسوري كهف آية عييني كري محصنو أقرأي كري حابس لما مدينة مسلمانة بن سمان يقدواي فتحي مكة مسلمانة بن باشا بلا من السنين من ما جوكم الله لا كتب كان الروايات كريه بويا او ملاحظه اقدر بن الله بيغمر يخواش صلاه والسلام يخوي لسر بي الرازي ابيت كالرازي ابي دوري انا خاته وما يتدعى بس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي لقد اوانا خورا قربه جاء بيغمر يخواش صلاه والسلام هني لقل دانيش تو هلص يا اما يتدعى بس لو بالو لقد امانه بال لقد امانه يا كلاوي امانك امانه خير وبركه تدايا نقلد برزكان وخو بقول الزانكان. وعن أنس رضي الله عنه لأنس ورضي إخوائي لبي قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعمر لي أي عمر انطلق بنا إلى أم أيمن بابرين بولاي أم أيمن بابرين بولاي أم أيمن طبعا أم أيمن نابي بركي كشي ثعلبية هردو هجرتكي كردو لإسلامة و دايكي أسامية أسامي كري زيد شكا بيغمري خوالي صلاة والسلام أم أيمن أهيني بو وزيد كري حارثة بلام زيد ما ويلة قال لبي دواي طلاقي أدا دواي أسامي لأبي طلاقي أدا أسامة كبيوتر حب رسول الله كبيوتر خوشويستي بيغمر عليه الصلاة والسلام و پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم زور رزی لگر تو او کودایی که معمولی لگل کردو او جو کوری خوی معمولی لگل پیغمبری خواهی کردو صلی الله علیه و سلم خواهی لسر بیا زور سردانی کردو حتی ل پیغمبری خواه تو ربو دنگی به سر برس کردو تو او کوری خوی آها معمولی لگل پیغمبری خواهی کردو علی صلی الله علیه و سلم لی تو ربو او کوری خوی معمولی لگل کردو هر بوی لبر او تانی فضل داره ابو بکر عمر الین بابروین ابو بکر عمر الین بابروین سردانی ام ایمن بکین إلى أمي أيمن أمش سودي ويتي دايا كوا درستا سرداني كومولي بياو سرداني أفرد يبكان أفرد يجي صالحان أفرد يجي بخوا صلحا وشاك إذا أقر هاتو لفيزنا أمان أمين بو ترسي فيزنا نبو نزورها بابرون زيارتي بكين سرداني بكين أمش سودي ويتي دايا كدرستا سرداني خلقي شاك صالحان أهلي خير أهلي صلاح خلق برزكان بكريه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وكشون بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم زيارتي أكرر أما السودي تشي تدايا السودي ويتي تدايا كوا باس ما كر إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه لبابي باب فضل بر أصدقاء الأب أم دو الصحابة برزاء بيغمري كيانيا محمد صلى الله عليه وسلم خوالي السر بيسرداني أفرتك يزور كردوا هم هاوري بيغمري شن علي صلى الله عليه وسلم استأرون وكو واجب ريزيك بو بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام سرداني خوشويستكاني خوشويستكن سرداني عزيزاني أم عزيزي خوانكن سرداني أو كساناكن كأم خوشويستين سري لي داول أمش أدبك باس من كل كوا منال أبي سرداني أو كسانبك كوا باوكي تالجيان أبو سري لي داول أو سنة بلكو أفرمي إن أبر البر وكل بيغمري خواته عليه الصلاة والسلام برترين وشاكترين شاكا وتاني إنسان سرداني أو كسانبك كوا دوست وعزيزاني باوكين سريان ليبدأ فلما انتهيا إليها بكت هركا قشنا لاي سبحان الله دستي كرد قريان أمش دليل لسروي كوا درست إنسان بيجي ريبولا دزاني بياو شاكان وبرزان وأهلي خير وأهلي صلاح مش كبوب يا أخواني أقري عليه الصلاة والسلام أفرمي فقال لها أبو بكر عمر وتيان ما يبكيك بوشي أقري أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله أن ما تعلمين زيادك لا الجمع بين الصحيحين حميدي هاتو وكوتمان عادتي أم بياوتاني زور بيجار لا الجمع بين الصحيحين حميدي ونقلك وبخنا بين دوكا وانا أما تعلمين أن زيادي حميدية لا مجمع كي خويا لا الجمع بين الصحيحين قلت يعني أم إيمان تو نازاني أويل لا إخويا باشتر أبو بيغمري كي صلاة والسلام إخويا للسلبي يعني بوش يقول أبو بيغمري إخويا صلاة والسلام هاي بيغمري إخويا شوين كي ناخوش بلو سزاي إخويا بروزقار توا لشوين كي نارحتايا أي تو نازاني أويل لا إخويا تبارك وتعالى وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باشترا قالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله ناگرین بو اوی که نازانم اوی لای خوایا باشتر بو پیغمبری خوا او نازانم بو اگریم نه او دزانم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء اگریم بو اوی که وحی لعاسمان بسرا طواب ایتر وحی دانا بزی پیشتر پیغمبری خوا علی صلی اللہ علیہ وسلم لناو من بو وحی من بو دا بزی فرمي فهيجتهما على البكاء يعني ورجاندني وايلي كردن او نجلسيان كرد قريان فجعل يبكيان معها او نجلسيان كرد قريان ومؤمن جلسي كرد قريان سيكس هر سيكيان بو بيغمري خواه قري عليه الصلاة والسلام كوحي لأسمان بتشراو يتر وحي لأسمان دانا بزيت رواه مسلم ام حديثش سودي ويتي دايا كواه سردان کردی نخوش اگر بلین امو ایمن نخوش بوا بلا مطمئن سودی ویتی دایا کوا سردان کردنی انسان و صالحین و پیاو چاکان او سودا که ایتی و کمالتر سودی زور گوری تی دایا گریان و کو باس ما کرد بو خلکی چاک و اهل فضل درسته و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى پیاوه سردانی برای کی خوی کردوا یعنی برادری کی خوی هاوری کی خوی کردوا لا ادی کی تر فارصد الله تعالی علی مدرجته ملکها ارصد یعنی ارصده لکذا اذا وکله بحفظه یعنی پروردگار فرشته راس پیله به پاراستنی ام بنده و هر وها بو وی دمو باس کی هبی لغل ام عبدیک اشو سردانی هاوری کی خویا فلما أتى عليه كهاد بولاي قال أين تريد بن بياوي بوكيو الروي أم فريشتا بن بياوي على بوكيو الروي طبعا لشويف إنسان هاتوا همش دليل لسروي كفريشتا كان طبعا خويا بكن با إنسان أفرمين قال أريد أخلي في هذه القرية تي برايكم هيا لم ديا أم يسرداني أو بكم قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه نعمتك هي بسرتوا تشاوري أو بكي بهوي أو نعمتي هي تي بسرتوا بعداش تبلي توا بتوي تشاكي كي بتوي الركي خي أريبتي لا غير أني أحببته في الله نو والله هيج مصلحتي كمبينيا جقا لو نبي لبرخوا خوش ميت هني خلقي أمجورا حديثاني نبي استوى هر کس سردانی براکی خوی کرد، حالا امت چیه اون سردانم کس آکن؟ خواه من حزبایتیه کرد، خواه نم پیار پیار رایتیه کرد. هبر دام سیر، هبر درگیر، هبر دام میانی دی. امت چیه؟ آخه لبروی تو جاهلی. لبروی ندی سو پیام وی خواه فرمی علی صلی الله و سلم چی؟ کابراهی غیر اینی احببت او فی الله، این رجل زار آخه له فی الله سردانی براکی خوی کرد پنایی خواه سری لیدا. چی تی دای؟ اما سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام. مثلاً كسيك يخوض في السرير يبدأ لبينا إخوة. ولكن تو لبري خود برجون دي خوازي ومصلحة شيء. هم الدنيا بو مصلحة يخوض ولو تشاول كي يخوض ولا دنيا أرواني. وين حقدني وها بروانيت. أما أجر للروان جاي كتاب السنة ولا تشاول كي كتاب السنة. برواني لو هلو يسا أو علي أن رجلا زار أخا له في الله. بيك سرداني برايك يخوي كله لبينا إخوة تبارك وتعالى. فرمي طبعاً نم فرشته برسيارة كان اللي كان بس بقوي وكم مقدمة يكتع وقصيك في بلاد تجوابك في بلاده قال إني رسول الله إليك وتي من بيغمر إخوان بوتو بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه مجدد بيدم شو أنا أو عبدد لبينا بإخوان خوش بيستوى فرد قالش أو هاتوا يخوش بالله أكبر خوي تعالى عبدي خوي خوش به لبري برايك خوي خوش به هربويا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كسي لبينا يخوي خوش به خوش به سيبو لبينا يخوي هاي به رقي هبو لبينا يخوي برد غال هاي به تبارك وتعالى و بخشي ولبينا يخوي بخشي قرتي ولبينا يخوي بقريتو أو أفرمي فقد استكمل الإيمان إيماني كامل وأو كسب رواه مسلم فريم مسلم رواياتي كردوا وام حديثش هم الله فائديتي دايا اویش سردان کردن لپیناوی خوا خوشویسن لپیناوی خوا گوری خوشویسن لپیناوی خوا هر وها فایده کتر الجزاء من جنس العمل کاتی برایت خوشه لبر خوا خوشه مصلحت لپینیا او تو خواهی گورش لپاداش تو خوشه بیت نسأل الله من فضله و کرمه وعنه هر لابی هوری روا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه منادي هر کس سرداني نخوش بك يان سرداني برايك بك لپيناوي خو نخوش به يا هر برايك بك لپيناوي خو ناداه منادي بانكريك بانيكا طبت وطاب ممشاك طبت وطاب ممشاك يعني خوشحال بيت كامران بيت وباق بيت باكو بيت سند قشاد وآسودبيت وطاب ممشاك وممشاك طبعا أكري ممشاك أكري مصدر بي أكري شوين بي أكري الزمان بي كات بي يعني هات نكت يعني شويني شوين ريكت ريكر نكت طاب ممشاك باشا وتبوأت من الجنة منزلا وشوين يخد لبهشت مسوق الكردوة الله أكبر سرشت الدعوة طاب مشى وتبوأت من الجنة منزلا هركس السرداني نخوشك بك يا سرداني برايك يخوي بك لبيناوي خوا أو بي أو تريتشي بانكرك ناداه منادين بانكرك بانكرك بي الله أقر نشي بيسي شي بي الله تبوأت من الجنة منزلا شوين يخوض لبهشت من سوق الكردوة نسأل الله من فضله وكرمه هذا أو فضل باب الزاني بل مولا سرداني يكتر بكي سرداني براكان من بكي سرداني عزيزان من بكي سرداني دوستكاني خوي قول بكي أم حديث إيش سرباري وي أفرمي الطيبة وطابة من مشاك خبر بس ما بس بيش يا بس بي إنشايا يعني دعايا يعني خوي تعالى شوية كذا بهشت أبو مسوق ربك دعاء دوكا فريش إيش دعاء دوكا إن شاء الله دعاءك الجلاية وهل وهام حديثة حكم السردان كرينا خوش تيايا سردان كرينا خوش حكم تيايا بس ما كده درس كاني بيشو كلا بيرتي بلا كان كتيبة كانت النسيان لقي كتيبة كتن حكم السردان كرينا خوش ثم براي جمهور علماء سنة السرداني نخوش بكري هني كتير لين وكو ابن حزم واجب يقجر سرداني نخوش بكي هاوسية سرداني هاوسية كي بكا نزيق بولي واجب يقجر سرداني بكا هاي كتير لين واجبي كفائية يعني هني كردي على سرباق كيشي كويت غير وجه تراوة وفضل السردان كي نخوش زور قولي برزان بيغمري خواد فرمي صلاة والسلام يخوش سربي هركس السرداني نخوش بكا 7000 فريشتا داولی خوشبونی بکه. حتی اواره. اگر اواره سردانی بکه، حتی و کوبانی 7000 فریش داولی خوشبونی بکه. کم تن پیستن بونیه. پیغمبری خواهد فرمی، صلوات و سلامی خواهد سر به. این المسلم، اذا عاد اخاه المسلم، لم ينزل. اگر مسلمان سردانی برای مسلمان خیلی خوب بکه، همیشه بر دوام لناو باخو باخاتي بهشت حتى ديتو الله اكبر لا اله الا الله قوت نعمتي قبري براسي با بقوازينا انش اسلام كان شلون هذا ذب لا نكون ملايتي واش اجتماعي كان تبابي برابي سردان يبكي نقله يك بخيني نق دجمني يك بين دوست يك بين افرمي وعنه بل وعن ابي موسى الاشعري لأبي موسى الأشعري ويغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي فرميتي إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير نموني هاو مجلسي شاك وهاو مجلسي خراب أقنجا كان أقاتا لو بيت رفيق تان زورة دي آقاتا لو بيت هاو مجلس تان زورة رفيق آياتي خلق زورة كان لقل زورة كسدانيش فرمي مثل الجليس الصالح نمونی ها ملسی چاک و جلی و جلیسی سو و ها ملسی خراب که حامل المسک و هو کسی که مسکی ها بگرت بی و هو کسی که مسکی ها بگرت بی که حامل المسکی و نافخ الکیر و هو کسی که وایا اوی که فوی پیکری با آگر حداد بکاری یعنی لپیسه بو اوسا ایسا دزگای تایبتی خویه یعنی اوسا تورکی اک بو لپیسه بشیواز یکوا دروس یعن کردو آوائیان لیه کردو هوای داوه لآگرکه بوی آگرکه بلیسه بیت آگرکه بگره تاوکو آسنکا بتاوینه تو حداد بکاری یعنی باشا تو اگر بروی تلای عطر فروشه اگر عتر بسيني او برتكوي اگر نسيني لبونك يجي تملتا اي قبل تلا حدادك اگر هواك كايدال اقلك بليسيكي بدالت كربلكات الخلافك اگر اوش ندالت بونا خلافك اي اقلك وحدادك خجي دملتا او بريتيل برادري باش وش بريتيل برادري خلاف امج من بريتيل لانه من هنا نوا كبراسين من هنا نوا زور قوري شلون نمنا من بو هنا تو شلون قران بريتيل نمنا افرمي إما أن يحذيك فحامل المسكي إما أن يحذيك أو كسيك ومسكي بدا سبيعة الفروشة يا بيت البخشي وإما أن تبتاع منه يا لي ذكري وأقل لي شيء نكري وما بونو منام خوشة غير تتملت وإما أن تجد منه ريحا طيبة يا بوني خوشي دي بملتا قوات السحارة ونافخ الكيري كيري وتمام بريتي لو دزقايا كوا هواء لپیسه او سه پیسه درست کرده، هوای داره لآگرکا باید بگری. و نمونه نافخ الکیر، اما یحرق ثیابکا یا جلبرکه دست وقتی نه من یحرقوا، بکن یحرق دایوچ و نه، اما یحرق او طاو ضبطی کرد. اما یحرق ثیابکا و اما ان تجد منه ریحا منتنه. يا جلبقة دا سوتيني يا بوني كي غني دي بسرتا بوي آقاتن لبرادر خرابي يعني آقل نلي نايرم تأثير متيناكا أقل او برادر خرابا ندقوري الصاحب ساحب هني أخلاقي لا أبي آقات لخوتني هني اشتي أبي ما ويت التماشا غيفير بتجوان دي بو شكا مهورة تجوان زور دا ما ويت التماشا غي لنوش جماعة كان تمر بيتا بو شكا مهورة تزور جوان دا تنوش جماعة متفق عليه. أنا حديث السودي زوري تدايا. لو أنا هاندان بوأويدا قال خلكي شاكر دانيشين. وقالوا هالترسان دن لدركبتنا ولا خلكي خراب أو خلكي كوا زهر من بيجيني زيان من بيجابتي كلا بكر الدنيا. وهربها السودي تدايا كواني مسك شيئا مسك باكا وفروشني شيء درسته. بخلاف أواني كمان مسك باغنيا فروشني شيء درزنيا. أو قول خلاف قول جمهور علماء بل كوني قال خلاف قول إجماعي هم علماء البويا راس لما مزا هي أرني حيوانة برام إسلام نص حديث ذو بالواتو توجيهاتي تري نووي توجيه كردو أطوان تما شايب كان لمجموعة جابويا بلغي سوري كميسك باكا وفروشنيشي حلالة دليلي شي فروشنيشي حلالة لكيو هنا من أفنى وإما أن تبتاع منه يا لي ذكري تبتاع منه عند تشتري منه ليدا سيد ليدا كر وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ابي هريره روى لبيغمره صلى الله عليه وسلم يقول السربي افرمي تنكح المراه لاربع افرد بو تشوار شد مع راكريت بو تشوار ما بس مع راكريت يعني خلق بقشتي جن اهين بو يكلم تشوار جن اهين يا بو هر تشوارك يا بو دواني يا بو سياني ني بغشتي او هو او شتاني كوال خلقك جن هنا ام تشواله لمالها يعني تكح المراه مراه لاربع يعني لاحدى خصال اربع ويك لم تشوار خصلته لمالها لبرباركي لبرباركي هنا بو يا كابرا اقري موظفيك مقرك بو والله بو معاشك بو من بحش يعني وكانه امبيا وأزاني أو معاش حقي أمبيا وتالي حقي أو ما هو معاش أو آخرته حقي أمبيا وتالي حقي خويتي هل ويجنا كيف يبلا نايدم وأزاني حقك لي ورجلتوه لكاتك أو ما الله حقي وأفرته خويتي أم وأم معاشي وأفرته أفرته قسم بخو معاشك يا خوي هر نابيني هاي قسم بخو نازني معاشك يا شريك هبيا وهي ورجل يا إخوة أيدي أجر برزامني خويني بخو حلالني هر أفرتك أو هر أفرتك بنا ضلي بنا وضلي بنا رازي بياوكي معاشكي ببا حرام أخوة وكوشون هرشتي كيزر حرام بي خوي أوا ومالش حرام وكوشون قوشتي براز غالق ومن بو حرام تي قوشتي براز هنو أوا حرام أبي رازي بطيبي نفسي بويا أتي مصفيني خو يا ما مصاياك يعني فقيره هو معاشك ايش بو توناك ايش بو خويك كارو بركه بو خوي بره درك بو اي بركه بو تو حلال ني الا برزا مني خويا اتواني بلي اول لبرخوا او بيا جزار لبرخوا او ده هزار بك كارتو بيد كارت بك نو موبايلك لمالها ولحسبها هشبو بن معلومنا وداركين يعني بقولنا حزكا لعشرة فلان جنبين حزا قال فلان بنا مالا جنيكي هنا بيت ولدينها هشا لبر دينكي ولجمالها هشا لبر جوانيكي هنا بوي بوي چه جوال بقريو او بكا لبر جوانيكي هشا بوتي هشا بوي ناو خلق فخري بي او بكا ولا جنيكي وام هيا هل بوي هيا جنكي كاتي سر بوشد علي قبول ناكا على با خلق بيد بيدين جواني سبحان الله يعني بغيرتي وكم غيرتي براسي درجه بليه ام بلش بك كلا درجه نز مكاني او انسان غيرتي لدز بدات بي يوتيوب تويتي افرد ميده فخر بد ميزان شان جواني فخري بي اوكردو انسان فخر بجني خوي بك انا وخل فخر بناموسي خوي بك ويا براسي وهلا يكي قوري ولي جمالها ولي دينها هل وها بو دينك شي هي بو دينك يهني هي بودينا كي أيه يعني بوي هاو كاري بيه بودينا كي ويا في عمري خواه فرمش عليه الصلاة والسلام كاتيا كصحابة بيسي مش نخذ بدي في عمري عليه الصلاة والسلام كماذا نتخذ أي مال نتخذ شيء ماله هالقرين باشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي فرمي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا زمانه كده بذكر وضله هي شاكر وشكرانا بجير وامرأة صالحة تعينك على أمر الآخرة عفريتك صالحان يارمتي درد بيبو كاروباري دوار رجل عفريتك صالحان يارمتي درد بيبو كاروباري دوار رجل أما هل أمجور بارا أما بارا ومالا أما سروتو سامانا برزان سروتو سامان تانوي شنكي صالحانا ضله هي شكرانا بجيرا زماني كيدن بذكره أبريتلا أو مالكة إنسان هم كده باشترين مالكة هربوا يا لولي دينها وبو دينك إيش خلق جنة هنا تو كامل لما نعرف جرا بو كامل نبي هنا فظفر بذات الدين تربت يداك دين دارك هالبجرا لبر دينك جن بينا تربت يداك دست تبوت وزايبه دست خلايبه دعاية لنا عرب بكارين هنا وبوشي بكارين هنا بو إنكار بكارين هنا وبو تعجب بكارين هنا وبو تعظيم بكارين هنا وبو الحث على الشيء هاندان بوشتك بكارين هنا ليرا بس بوشي بو حثة يعني دست خوالا بهدي أو بينا كبو كلبر دينك إيهانيت لبر دينك إيهال بجيرة وشتيت الهضم بجيرة ملاحظة ما نعني لرو الشرعي و إنسان جنك بيني لبر دينك بلام حزي شكا جوان بيت أي مانعتيا الرجل كتيا ناشرعي كتيا قبل دينك أنا دي بلاي جوان بدينك شيء نبي قيناك التزاماتي شيء نبي قيناك بكشم نية أما خرابة أما أجر دين دارو جواني شو خوان بن ماليو دولة ماني شو فبها ونعمت فبها ونعمت الحمد لله نور على نور نور على نور على نور على نور على نور على نور على نور نور لسر بلام اگر هانتو خاوان دينو بلام پار دار نبو خاوان دينو بنمالكي شرف و نسب و رچالكي معروف نبو فاظفر بذات الدين خاون دينك بينه قيمة دبا شان وشوكتي بشتي رتشالكي بالا داريكي أما معنى حديثك أما معنى حديثك فاظفر بذات الدين تلي بدي ذاك نوية فرمية متفق عليه ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربعة فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها أفرمية خلق زور جار جنهين عادة بويك لم تشعر خاصة جنهين بوي تو سور بلا سر خاوان دينك جن لبر دينك بينا وهاوريتي جن بك خاوان دين بيت أو السر فرازة بي إلى دنيا ولا دو عرج البوية أفرتك بينها وكارتن بيلا كاروباري دين تانا أفرتك يعني بو جوانيكي أو رجعي هنا تمال غازي تقيبية جوانيكي لدزده يترى وجنات بوشيه شو لبر جوانيكي هنا دوت جوانيكي شو لو دوا حيش والله نيجرك بس بجوانيكي هنا يترى وجوانيكي شو يترى جنات بوشيه أي هني بدولة مني هنا تو ليان قومية خوان رين كوت سر ساجي علي ها كوت سر ساجي علي جنات بوشيه تو بارا هنات توا فارك الشيء عرشت أما دينك لقل يأتي دينك لقل يأتي دينك أمين دينك بردوامة أخلاق دين ناس يندري نافلوش لي تماتنية خيارنية بيسيني بدل النبي بركيدية ببيديتو بسر خاوانك أبي خاوان دين بي خاوان أخلاق بيت عن ابن عباسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم بجبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا حزك جبريل زور بسردانك باسكش بس سردان كردنا شي رغت اي جبريل زياده لو سردان ما نكي سردان ما نكي زياده لو سردان ما نكي يكسر ايه الدعوه فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك و داینا بزنین به امری خوما نبیت جبریل دعوا بسید پروردگار به علمی دوری جبریلی دعوا و ازانی چی اکا و چی کردوا و چی دکا و هموشت یک علمی لای پروردگار و هیچ لای پروردگار شهرانی سودی چی دایم حدیثه کریکتی نووی پیت بله دانشتن لگل خلکی چاکا لگل خلکی برزه لگل اهلی فضله شتی کی چاکا و کاری کی كاركي قوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي لا تصاحب إلا مؤمنا جنجا كان بتمنا كان آفرتان لا تصاحب إلا مؤمنا بيغمرة برزكتان فرمي لا تصاحب إلا مؤمنا هاوريتي مك إيمان دار نبت بس هاوريتي إيمان دارك هاوريتي إيمان دار أكتا لو بيت هاورتي إيمان دار ناكي بوي إيمان الدوازة بيت بوي قمان لدين دروسكيت لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وبا كس خواردن النخوة تقوى كارن بيت ولا يأكل طعامك إلا تقي وبا تقوى دار نبي خواردن النخوة أو كدعوتك كسيان أهل دينين أهل تقواني افرمی با تقوا کار به خواردن نخوا او پاره به ارقین او چوان درت کردو زحمت کی شاو درت کردو بو ایدی ته خلق یک پاره کله شو نک صرفکی ابیت او بال بسرتوا بت عذاب او سزا بسرتوا ام حدیثه سودی ویته دای کوا نبی رفیقی کسب کی الا کسی چاک نبی ایمان دار نبی هر وها سودی دای ک صاحب صاحب بو شی نبی چ کسرات کی شدوای سودی ویته دای کوا پاره مالت نبی صرفکی ل طاعت اخوان به ناب الدعوتي كسبك إلا أهل تقوى وأهل دين نبي خلقي شاق لبت أما وابكينا خلق شاق بيت كابرة دعوتي ناكي أو فلان كسب دعوتي ناكي بزاني لبرو دعوتي ناكي كابرة ما يخوى لبرو دعوتي ناكي شروع البيسة لبرو دعوتي ناكي بيايكي خراب إي بخويا شوتو أنا برا شيم داولة شروع البيسة استغفر الله وأتوب إليه وازمين أنا مخزمانة كسيان دعوت من ناكا بو دعوت منك فلانكس والله لبروي ما يخويتو چی بدو لە می خواردم استغفر الله و اتوب الیه و دمی ناخوم خزم کان دعوت یک ولام کبره می خوا او کبو ما ساو کردو او کبو رو پمایو او کبو او دعوت یک ای چون خلقی باش باش بیت ای چون خراب کان تزبرداری خراب ای خویان من ای چون تو کی گیره هوکارانی خراب کان زیاتر خراب پاکه چاک کانش خراب بن تو هوکاری کی هوکاره خلقی چاک حز لخیر او حز که همیشه خلق برو خیر بید رگیر بلوی خلق برو خراب و شر برو یعنی هلویست یکیش بید موقف یکیش بید هولا دا خلق لخیر پشیمان نبنوا تیرو که کبرا بونه گرانو کبرایی که برس جاری کن بسوارکی بسواری لشوینی که رابو شوینی پیوی کبینی لرگا تماشا که سواری نیه پیاده یه من دوه هر چون یک بیت لبر بررزی خوی سری خا لگل خوی لگل آجاله که یه سری خا لگل خوی و کو کابره واد در بر نتوانی خوی راگری لسر آجاله که باوش شوازه آبی بتنیا سر که بیه امش پیاده بررز ده بازی او سر که بیه بسری هر سر که بیه یکسر غاره دو اروه آجاله که بات کابل لپشتو هواری لیکا تو مزما جردیم کسه رگرا و ربرا کابل لدوا و هواری لیکا ام کسش ایشی رگری و جردیا هسته که ام بان کردنا پیشترش تری کردوا پس ای هوار ام نبریدن ام آواز ام هوارک هوارک زور جواز او کو زران تر نی اور لی دات ولی بلی الله تخو علیک از باسینکی بیو بس لیک از باسینکی بو اوی خلق چاکا که صلا خیر کردن نکنم چون من چاکم کرد توشی او پیاواتیم کرد توشی پیاو خلاویاتی بس این نکی با خلق صلا پیاواتی نکنم بوی اگر خلق چاکا که اوان نروانن خراپکان خراب تره بن چاکا کانش خراب بن و بی اوان بروانی شتانی خلقی خراب چاکا که بی کن شتانی خراپکان چاکا که بی کن شتانه که چاکان خراب که دستبرداری بین بایا خلق خراب که دعوت مکو بانند نخون خواهی گهر مفق من که وسر رقای شهیده کان صالحه کان پیغمبران ایوه مفق من که هدایت من ده اصلاح من بکه آخر من خیر که من گرت سرات و شقامی اسلامتی هدایت من ده بس صلات المستقیم هدایت دل من ده رجوی رمضان من لقبول که سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك